شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم نغم تو. والسهرة لعب الشطرنج ولما زار المخطوبة وتراها يبنوها البيت ويعمروا طوبة طوبة. والسهرة لعب الشطرنج ولما زار المخطوبة وتراها يبنوها البيت ويعمروا طوبة طوبة. وقلعت قلبي ملكتيها والوزيرة عشتي فيها وروحي بنظرة زرعتيها وعمري أخدتي وحصانك حوالي يبقى لعيب وسرق عينيا وانا سارح بعنيك هي وملكي قشيتي. لك قلعت قلبي ملكتيها والوزيرة عشتي فيها وروحي بنظرة سرقتيها وعمري اخذتي. قصتي علي بهاللعبة لحظة وبعدها عشت بغربة وانا من حولي اهلي وصحبي حبك ضايع فيه. غشيتيني وسرقتيني لخبطتي كل موازيني بهالليلة ملكتيني وشو آخرها مع هالغش. والسهرة لعب الشطرنج ولما زار المخطوبة وتراها يبنوا هالبيت ويعمروا طوبة طوبة. الغش بيدك مش رح اسمح فيه. الظاهر مهما بتحدوا جيشك ما رح جيشي ردوا حبك منو قلبي قدو شو رح اعمل فيه. ارجعي والزام حدودك واسحبي من عند جنودك اكتر من هالغش بيدك مش رح اسمح فيه. شو رأيك بجيشي وجيشك نكتب معاهدة بتخصك بتحبيني واحبك هالحرب فيه. اطلب نسختك الأصلية.